محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فجزى الله خيرا صاحب هذا المسجد، ونسأل الله أن يجعل ثوابه متصلا، وأن يجعل هذه الاجتماعات المباركة في موازين أعماله، وليته يكمل حسنته، ليته يكمل الحسنة بمولد كهربائي. ما شاء الله، يقول المولد موجود ولكن المهندس إن شاء الله يعني يكمل. الحمد لله، جزاه الله خيرا، لأن كما تعلمون حالة صنعاء تمر بظروف من هذه الظروف، الكهرباء قد يطول الإطفاء بعض الوقت، فيذهب وقت الدرس ويذهب وقت المحاضرة. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في اجتماعاتنا، وأن ينزل علينا السكينة والطمأنينة، وأن يذكرنا عنده سبحانه. كنت قبل أسبوعين تقريبا أو ثلاثة في الضالع، وجاء وقت الدرس بين المغرب والعشاء فانطفأت الكهرباء، ولكن جزاهم الله خيرا أهل المدينة الذين جاءوا من أماكن مختلفة وملأوا المسجد، مكثوا ساعتين ونصف ونحن في الظلام ودرسنا مستمر. ونسأل الله أن يوفق الجميع، وأن يثبتنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين. الدرس اليوم سيكون حول آية وحديث، وإذا تيسرنا للوقت أضفنا آية أخرى، والموضوع يتعلق. الصوت مسموع؟ مسموع الصوت يا إخواني؟ طيب، ها؟ لا إله إلا الله. كنا نتكلم عن إعجاز القرآن والإعجاز في السنة النبوية والعلم الإلهي الذي نزل به هذا الوحي من عند الله جل وعلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وتكلمنا عن أمور تتعلق بالجراثيم وبالفيروسات والكائنات الدقيقة المختلفة الأخرى، وكيف جاء التشريع الإلهي يحمينا منها، وهذا يمكن أن يوضع في تصنيف عند الأطباء اسمه الطب الوقائي، الطب الوقائي. ويقولون درهم وقاية خير من قنطار علاج، ولكن الآية التي سأتحدث عنها اليوم والحديث تتعرفان إلى نوع آخر من الطب، وهو الطب العلاجي، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا النوع من الطب في حياتنا اليومية، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. ليس هناك مادة ذكرت في القرآن بأنها شفاء إلا العسل، فقال الله جل وعلا فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. وكنت في بداية دراساتي وبحثي أتساءل، نحن نعرف أن الأدوية متنوعة ومتعددة، صحيح

أدينه بالعسل و يصلح الحال، لأن العسل مفيد جدا، قاتل الجراثيم، وهو غذاء للأنسجة، لا يحتاج إلى هضم، لا يحتاج إلى هضم كثير. ثم لا إله إلا الله، قدم بيتفن على واحد أقرأ في الكتاب هذا، وإذا به يقول العسل لعلاج القرحة، قرحة المعدة. لعلاج القرحة، قلت ما شاء الله. فيقول أجريت تجربة على 113 مريض، حالي حول هذا الرقم، فشفي بالعسل، بالذين تعالجوا بالعسل 111 مريضا، 111 مريضا بهذه الطريقة التي سأذكرها لكم. ما هي هذه الطريقة؟ يقول الدكتور ان اي بويرز، خذ قليل من العسل بمقدار ملعقة شاهي، مش في ملعقة للأكل، وفي ملعقة يعملوا فيها سكر حق الشاهي، ملعقة سكر حق الشاهي تكون صغيرة. قال املأ الملعقة بالعسل حق الشاهي، الملعقة الصغيرة، ملعقة صغيرة، ملء ملعقة صغيرة من العسل، ثم ائتي بنصف كأس ماء، نصف كأس ماء أو حليب، أو حليب، ذوب العسل في الماء أو في الحليب، اشربه قبل الأكل بنصف ساعة أو بعد الأكل أو بعد الأكل بثلاث ساعات. ليش قبل الأكل بنصف ساعة؟ لأن المعدة فارغة. ليش بعد الأكل أو بعد الأكل بثلاث ساعات؟ لأن المعدة تكون فارغة. فالمطلوب أن يدخل هذا الدواء على المريض ومعدته فارغة 3 مرات يوميا، يعني قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء. كم معنا ملاعق ذا الحين؟ 3 ملاعق. قال الملعقة حق الظهر حق الغداء زدها ملعقة، يعني اجعلها ملعقة وربع، يعني زد على الملعقة ربع ملعقة، ملعقة وربع. اذا كم الملاعق الان؟ 3 وربع في اليوم. استمر على هذا مدة 2 شهر. انا وصفت الوصفة لعدد كبير من المرضى، وها أنا ذا أقولها لكم لتنقلوها لمن وراءكم. انقلوا هذه الوصفة لمن وراءكم. من أبرز هؤلاء المرضى مريض كان في السعودية، عالم من العلماء، أصيب بالقرحة فذهب إلى المستشفى التخصصي في السعودية ليتعالج من القرحة فلم ينتفع، فذهب إلى أمريكا فأعطوه علاج فلم ينتفع، فذكر لي خبره هذا، فقلت له علاجك عندي، علاجك عندي. قال إيش؟ فذكرت له هذا العلاج. له مدة عامين وهو يتعالج في أمريكا وفي السعودية. فقال ما في فائدة. فقلت له علاجك هذا. فأخذ العلاج بعد أقل من شهر بدأ يتحسن. أقل من شهر، ما مرت مدة الشهرين إلا ولا آثار للقرحة في معدته. ليس هو فقط، بل لمعظم الذين وصفت لهم هذه الوصفة، معظم الذين وصفت لهم هذه الوصفة وحافظوا عليها واستمروا برئت بإذن الله جل وعلا، وبرئ هؤلاء المرضى. والعلاج الآن يعالجون بدواء لكنه لا ينهي القرحة ولا ويسبب آثارا أخرى. فأقول يا أيها الأحباب، هذا العسل وهذا طريقة للعلاج من القرحة، فإلى هذا العلاج. علاج القرحة. أما الاضطرابات المعوية والتعفن وما يحدث في المعدة فلا علاج لها، نافع مثل العسل. عسل، اشرب عسل، اشرب عسل، اشرب عسل، حتى يصفي العسل يعني جميع امراض الاضطرابات المعوية وما ينتج فيها. ما ترك جهازا من اجهزة الجسم هذا الكتاب إلا وذكر علاجا، إلا وذكر العسل علاجا. لا العسل، العسل عندما نقول عسل فإنما نقصد بالعسل الذي جنته النحلة من الأشجار. وبالمناسبة طبيب فرنسي من أكابر الأطباء الفرنسيين ألف كتابا في العلاج، ثم أفرد بحثا كاملا للعلاج بالعسل، أفرد بحثا كاملا للعلاج بالعسل، واتأخذ يتكلم عن علاج العسل، عن العلاج بالعسل في 25 صفحة من كتابه. لكنه بدأ قوله بهذه العبارة، قال: نحن الآن مع النحلة، هذه النحلة الصيدلي الصغير، الصيدلي الصغير. ايش الصيدلي الصغير؟ قال: اصل الادوية احنا بناخذها من الاشجار، والنحلة تسقط على ازهار الاشجار وتسقط على حبوب اللقاح في جميع الازهار، فتجمع من جميع الأزهار. إذن هي تجمع من جميع الأدوية، إنها تجمع من جميع الأدوية، وإنها بعد ذلك بأمر ربها تهضمه وفي بطنها وتخرجه شرابا مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وبالمناسبة، ما العلاقة بين اختلاف اللون والخصائص الشفائية؟ شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، أي شفاؤه يتناسب مع اختلاف ألوانه. فبعض ألوان العسل، لون العسل يختلف بسبب اختلاف المرعى، أي بسبب اختلاف الأشجار التي أخذت منها النحلة. وهذه الأشجار التي أخذت منها النحلة قد تكون نافعة ومفيدة، قد تكون نافعة ومفيدة لأنواع من الأمراض أكثر من غيرها. فإذا أكلت النحلة وجنت من أزهار أخرى وأشجار أخرى اختلف اللون، واختلاف اللون يعطي اختلافا في الخصائص الشفائية. وعلى هذا فقد تجد أن بعض أنواع العسل

تعالج بالحجامة، تعالج بالحجامة. وقد سمعت عن كثير من الأطباء يعالجون بالحجامة، بل قد رأيت أدوات حديثة للحجامة، ما عادش هذاك القرن ولا عادش هذاك الطريقة القديمة، قد هي بكاسات جميلة وبطرق حديثة مدروسة، وسيصلون سيصلون إلى ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، أرانا الله ما جاء به الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدناه وعلمنا صدقه، فدلنا على ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، وأظهر الله لنا من الآيات والبينات والمعجزات، أظهر الله لنا على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يثبت لنا صدق الرسالة، ما يثبت لنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة النور، أقول يا أيها الإخوة الأحبة، وفقنا الله وإياكم، طرق الاستعمال ما أناش حافظ لها، هذا كتاب كامل ما أناش داري، يعني قرأت الكتاب، لكن الكتاب فيه تفاصيل عجيبة. أضرب لك مثالا، يقول كثير من الناس يهمهم أن وجوههم تبقى منورة والتجعدات هذه تزول والجلد يكون مشدود. ايش يقول هذا الدكتور بويرز؟ يقول اعمل قناع، اغسل وجهك بالماء الساخن وهات عسل وادهن وجهك بالعسل واطرح هذا القناع عليه لمدة ثلث ساعة نصف ساعة، وأنت سترى كيف سيكون وجهك، لا في كلف ولا في سواد وكذا ولا في تجعدات، يعني يعود وضيئا. طيب تذكرت عندنا النساء حقنا زمان يوم كانين يدهنين بالعسل والهرد، ايوه كان يدهنين بالعسل والهرد من اجل يجعل وجوههم يعني وضاعة، فهم اخذوها منا لكن طوروها وصلحوها. فأقول يا إخواني، ما ذكرته لكم من الكتاب هو الذي قد أخبرتكم به للفائدة. وبقيت آية، أنا قلت لكم سنذكر آية أخرى، ها قد جاء النور نذكرها الآن. الله جل وعلا أمرنا في القرآن إذا استشهدنا على الأمور من المعاملات فعلينا أن نأتي بشاهدين عدلين من الرجال، فإذا لم نجد شاهدين عدلين من الرجال فرجل وامرأتان. فكان بعض الملاحدة وبعض العلمانيين والشيوعيين يشككون حول هذا الحكم الشرعي الذي في القرآن، فذهبت مرة إلى حجة في جولة دعوية، فقالوا لي عندنا واحد، ذكروا لي قصته من هذول الناس ملخبطين، وبيقول يا ناس معقول الدكتورة سهير القلماوي، دكتورة سهير القلماوي هذه دكتورة مشهورة في مصر ومحامية كبيرة وأستاذة كبيرة، ومعقول يا ناس شهادة الدكتورة سهير القلماوي نصف شهادة الفراش حقها؟ نصف شهادة الراجح ده يعني يريد أن يحتج على حكم الله. فوجهوا لي هذا السؤال. أنا بفضل الله جل وعلا كنت قد اطلعت على أبحاث في هذا الموضوع بالذات، لكني ما أجبت عليه مباشرة السائل، وأصلت له قاعدة عندنا نحن المسلمين. قلت: ماذا يفعل الأطباء، ماذا يفعل العامة من الناس في كل دول العالم بالنسبة للأطباء؟ يذهبون إلى الطبيب، فإذا قال له الطبيب افعل كذا صدقه ونفذ أوامره، إذا قال له المهندس افعل كذا صدقه ونفذ أوامره، إذا قال له صاحب الاختصاص افعل كذا صدقه ونفذ أوامره، ثقة بالمهندس وثقة بالطبيب وثقة بصاحب الاختصاص. وإن كان هو في عقله ما بيفهمش، يعني مثلا تذهب إلى الطبيب تقول له رأسي بيوجعني، قل امتد افتح صدرك ويطرح لك السماعة بكذا، أنا بقول لك رأسي مش صدري، لكن ماذا نعترضش عليه؟ لا اعترض عليه ولا اقول له يعني ليش سويت كذا، ولا قل لي افتح فمك افتح فمي، يقول لك اكتلب على بطنك على ظهرك على كذا، يقول له خذ الدواء هذا قبل ساعة قبل ساعتين بعد ساعتين ده. المهم ما قاله نفذه ثقة به. اعلموا ان ثقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقتنا بالقرآن أعظم من ثقتكم بأطبائكم وخبرائكم ومختصيكم، سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر، علمنا الحكمة أم لم نعلم، فإنها قد نزلت بعلم الله. لكن مع ذلك سؤالك هذا قد أظهر الله لنا الحكمة فيه، أظهر الله لنا الحكمة فيه. أعلم في عام 1990 ميلادية جرت أبحاث في كندا وفي أمريكا وقت واحد، وكان موضوع الأبحاث دراسة مراكز المخ وأنشطتها. وجدوا أن المخ يا أيها الإخوة ينقسم إلى فصين فلقتين، فص أيمن وفص أيسر، ثم الفص الأيمن والأيسر داخله مراكز متخصصة. فمثلا الرؤية مركزها في آخر الدماغ، السماع مركزه في وسط الدماغ، اتخاذ القرار بالصدق أو الكذب مركزه في الناصية مقدمة الدماغ، الحركة في وسط الدماغ. وجدوا مراكز متخصصة. كيف عرفوها؟ لما تحدث طلق ناري يصيب جزء من المخ، يلاقوا أن الوظيفة تعطلت إذا أصيبت في المكان المعين، أو حوادث السيارات أو الحوادث المختلفة، عن طريقها عرفوا مراكز المخ. لكن الآن أصبح لديهم طريقة جديدة لمعرفة مراكز المخ ووظائفها. إيش؟ يركبوا أجهزة كهربائية على المخ ويديروا دائرة كهربائية تتصل بالمخ، والمخ اصلا يعمل بالكهرباء، يشتغل الكهرباء، فيربطوا الكهرباء حق المخ مع الدائرة الكهربائية حقهم ويربطوها بتلفزيون، ويقول لك تذكر، فتروح انت في التذكر حقك تشغل مركز التذكر، فتلاقي مركز التذكر بيولع، يقول لك حرك ايدك تلاقي مركز الحركة ولع، يقول لك تكلم تلاقي مركز الكلام يولع، وتشوفه في التلفزيون قدامك. فأصبحت المسألة هكذا واضحة عندهم. فوجدوا أن للرجل مركزين، مركز يمين ومركز شمال، أحدهما متخصص بالكلام، إذا أراد الرجل أن يتكلم تكلم ولع المركز حق الكلام. قالوا له تذكر، ينطفي المركز حق الكلام ويولع حق الذاكرة، هو بيتذكر. فوجدوا أن الرجل لديه مركزان، أن للرجل مركزين، مركز خاص بالكلام ومركز خاص بالذاكرة. فإذا تكلم الرجل يستطيع أن يتكلم ويتذكر في وقت واحد، يتكلم ويتذكر في وقت واحد. المرأة، وجدوا عند المرأة المركزان معا. المرأة زي الرجل عندها مركزين، عندها مركزان، لكن تختلف المراكز، يختلف المركزان في المرأة في أن كل من المركزين يشتغل الوظيفتين، يشتغل كلام وذاكرة. يعني في المركز اليمين يشتغل كلام وذاكرة، والمركز الشمال يشتغل كلام وذاكرة، يعني يشتغل الوظيفتين معا. فإذا تكلمت المرأة ولعت الاثنين، وإذا تذكرت المرأة ولعت الاثنين. هي حقيقة علمية، ما عاد فيها كلام. شوف التلفزيون قدامك، ايوة. ايش النتيجة؟ النتيجة انك اذا دخلت النساء الى مجبر، يتجابرين ولا يتزاورين من بعيد، وان تسمع الكلام، المركزين بيشتغلين كلام. طاقة على الكلام قوية جدا، لان لها قوة، هي مركزان. طيب، لكن اين الغلط؟ اين الحنبة؟ اين المشكلة؟ المشكلة اذا قيل للمرأة تعالي اشهدي امام القاضي. جاءت المرأة تشهد امام القاضي، يقول لها ماذا رأيت؟ الان تشتي تتكلم، تقول انا رأيت. شغلت مكانا من الذاكرة في كلامها، لان الاثنين يشتغلوا كلام وذاكرة. فقد تكون المعلومة المطلوبة قد غطي عليها باشتغال المركز بوظيفة اخرى وهو الكلام، فتضيع المعلومة. تتذكر نعم ايها القاضي، وانه قد كلام وكلام ايها القاضي، نعم، وهي قد غطت عليها، قد فحصت المعلومة. لذلك نحتاج الى اثنتين، واحدة تتكلم والثانية تتذكر. ولذلك قال تعالى ان تضل احداهما، تضل يعني المعلومة موجودة بس اللي اتحصت فيها ضاعت. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، فتذكر احداهما الاخرى. لا اله الا الله وحده لا شريك له. وفي تجربة عملية كلكم يمكن ان تعرفوها، يمكن ان تعرفوها، وهي انك اذا كان لك اولاد بنات وذكور، وضع خصام بين بنت وولد من عيالك والاخواتك، ها، وجاءوا يشتكوا عندك، بجي تلاقي الولد يقول يا ابا انا سويت، وهي قالت لي، وانا قلت لها، وهي عملت، وهي كذا. المهم، والبنت تبدأ ترد تقول يا ابا لا تصدق، ايش هو كذا، هو كذا وقال كذا. البكاء مقهورة، داري انها مغلوبة، وداري ان بها شيء ناقص، وهي الحق معها، لكن طحست عليها. ما عاد الا البكاء. ولذلك قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهو في الخصام غير مبين. فهذا معجزة من معجزات القرآن. كانت عند هذا الشيوعي الملحد هذا، كانت عنده شبهة وعنده مشكلة. هذا جهلك يا أيها الجاهل، يا ناقص العلم، وهذا دين رب العالمين، دين الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقول يا أيها الإخوة، أبشركم أن الأمة الإسلامية اليوم تستيقظ في كل الاتجاهات وفي كل المجالات، ولا بد أن تعود الكرة، ولا بد أن ينتصر الإسلام، لا بد أن ينتصر الإسلام سواء في هذا المجال أو في ذاك أو في ذاك أو في ذاك. في ألمانيا مستشار الغرف الصناعية الألمانية ومستشار الحكومة الألمانية في الاقتصاد كان حاضرا في مؤتمر إسلامي أقامته البنوك الإسلامية في ألمانيا، موضوعه الاقتصاد الإسلامي، فحضر هذا وحضر رجال الاقتصاد، وبدأ علماء الإسلام يتكلمون عن الاقتصاد الإسلامي وكيف أن الإسلام قطع الطريق على كل ظلم اقتصادي أو فساد اقتصادي أو ركود اقتصادي، وأخذوا يشرحون الإسلام وقواعده وأحكامه. فوقف مستشار الغرف الصناعية هذا ومستشار الحكومة الألبانية قال: لقد استمعنا طوال هذا المؤتمر، طوال أيام المؤتمر، الأبحاث، وعلمنا أن أنظمتنا الاقتصادية أوصلتنا إلى طرق مسدودة ليس لنا مخرج منها. أنظمتنا الاقتصادية أوصلتنا إلى طرق مسدودة، ورأينا من الأبحاث أن المخرج لنا من هذه المآزق هو أن نأخذ بنظام الاقتصاد الإسلامي. قال: لكن الاقتصاد الإسلامي هو جزء من الدين الإسلامي، وأن تأخذ ألمانيا بالدين الإسلامي مسألة فيها نظر. يعني قال: احنا معترفين أن العلاج هو بالإسلام على ما قلتم وعلى ما بينتم وأوضحتم. عالم فرنسي أخذ جائزة نوبل بسبب رسالة كتبها أثبت فيها أن كارثة الاقتصاد العالمية على مستوى الدول وعلى مستوى كل دولة وعلى مستوى كل نشاط اقتصادي وراءه كارثة اسمها الربا. الربا. وأخذ يدلل بالأدلة والبراهين والحجج. سيرينا الله آياته. بنوك أمريكية الآن بدأت تفتح شبابيك للتعامل، يقولوا شباك للتعامل مع البنك على الطريقة الإسلامية، على الطريقة الإسلامية. فأقول: نحن هدانا الله إلى دين حق، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه التي استعرضناها طرف من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم التي أظهرها الله في هذا الزمان، ورأينا البشارات في الكتب السابقة والتي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، وسنرى إن شاء الله في دروسنا القادمة ما الأدلة التي جعلت الناس يسلمون قبلنا في وقت النبي، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إيش اللي خلاهم يسلمون؟ وكيف حفظ الله لنا تلك المعجزات بأوثق المصادر وبأقوى درجات التوثيق التي عرفتها البشرية؟ إن شاء الله سنواصل هذا، و